ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِذَا تُتْلَى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.